Allah الله ولي. الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا What up?

العظيم، وكان خير الكلام كلام الله إلى عباده المسلمين، آيات بينات من سورة طه تلاها علينا الشيخ القارئ السعيد عبد الصمد الزناتي وقدس الجلد في مضيفة القروشة بميت عيش بتاريخ 1 مارس الموافق 1 ربيع الأول 1396 بمناسبة وفاة المرحومة المغفور لها أمينة محمد الشافعي. والسلام عليكم ورحمة الله. وَرَأَى الْجُنُودَ Yeah. Thank you.